عندما يسأل إنسان سؤال ويناقش في مسألة شرعية، هل معناه أنه غير مصدق؟ لا أبدا. نعم. موضوع العلم هذا موضوع ثاني، بالعكس. نعم. هذا قاعد يغذي عقله. بس أنا أقول لك من جمال الدين أنه حتى من بعد ما يسأل راح يشوف في نهاية المطاف أن الشرع مع العقل، فوق العقل، مع العقل وفوقه، وفوق العقل. فإذا ما حيد الإنسان عقله وجد أنه يتبع الكتاب والسنة تلقائيا. أي إنسان يحيد عقله تحييد صحيح من غير هوى راح يشوف أنه بفطرته راح يلاقي أن أوامر الكتاب والسنة تلقائيا تعتبر بالنسبة له نعمة عظيمة يدركها فقط من من الله عليه ببصيرة ربانية تمنحه الراحة الفكرية التي تحفزه على النشاط المستمر ليكون ناجحا في كل زمان ومكان في العصر الدنيوي والعصر السرمدي. مرتاح العقل والشرع يشتغلون في اتجاه واحد، فنشوف هذا الإنسان نشيط يشتغل بسرعة. أيضا دواعي الكذب، احنا قلنا ان دواعي الصدق لازمة وواجبة لان يطلبها ماذا؟ العقل والشرع، ومستمرة واجبة لاستمراريتها. دواعي الكذب عارضة وليست بلازمة. لماذا؟ يضيف الموارد يقول ان الكذب يمنع منه العقل ويصد عنه الشرع. الكذب عكس ماذا؟ عكس الصدق. لا العقل يأمر بالكذب ولا الشرع يأمر بالكذب. أي أن أسباب الكذب عارضة تكون لسبب مؤقت، سواء كان هذا السبب شرعي اللي هو الكذب المسموح أو لسبب غير شرعي كل ما عدا الكذب المسموح به. ومن نفس المنطلق الفكري فإن العقل بحياديته عندما يكون محميا من الهوى ينهى عن الكذب ويتفق في ذلك مع الشرع، لأن كل من الشرع والعقل ينهيان عن الكذب لما فيه مضار للكاذب أو الإنسان الذي تبنى مبدأ الكذب. والإنسان الذي يستخدم الكذب في المواقف العصيبة كعلاج مؤقت وضعيف هو في واقع الأمر قد ألقى نفسه في مستنقعات قد تدمره إلى أزمان مستقبلية أخرى. وأيضا ويستنتج الموردي رحمه الله من كون الشرع والعقل يأمران بالصدق وينهيان عن الكذب نقطتين: تواتر الصدق وعدم تواتر الكذب. كيف؟ النقطة الأولى أن التواتر هو نتيجة للأخبار الصادقة فقط، ولا يحدث التواتر إلا باتفاق الناس على المعلومة، ولا يحدث هذا الاتفاق إلا نتيجة للاتفاق على دواعي الصدق. فالجماعة كقاعدة كونية للاتصال لا تتفق إلا على الحق، ومن هذا الحق يكون اتفاقهما على أسبابه ودواعيه النافعة للجميع. ونفهم من ذلك أن دواعي الصدق تؤدي إلى اتفاق الناس على منافعه، واتفاق الناس على المنافع تؤدي إلى تواتر الخبر. والجماعة لا تتفق إلا على ما ينفعها، والمنفعة لا تأتي إلا من العقل الذي يوافق الشرع بفطرته. والنقطة الثانية إن عدم التواتر هو نتيجة للأخبار الكاذبة، وذلك لأن المجتمع لا يمكن أن يتفق على نقل ما يضره من معلومات، والكذب مضرة بحتة، فقد يقوم البعض به لنقل معلومة مريضة لدواعي معينة خاصة بهم، ولكن لا يتفق الجميع معهم لأن الاتفاق يحتاج إلى منفعة مشتركة بين الكل، والكذب منافعه المظهرية المؤقتة تخص فئة معينة ولا تخص الجميع. ولا يمكن أن يجتمع الناس أو اجتماع الناس أمر مستحيل أن يستفقوا على أسباب ضارة لهم. ويقول رحمه الله: وليس في جاري العادة أن يتفق الجمع الكثير على دواعي غير نافعة. ولذلك لأن العقل الجماعي يتجه بالناس إلى منافعهم المشتركة، ولا يمكن أن يوجههم إلى الكذب لأن نتائجه ضارة على تلك الجماعة. النهاية نقول إن دواعي الكذب تؤدي إلى اختلاف الناس على منافعه، وأيضا هذا الاختلاف يؤدي إلى عدم التواتر، ويختلف الناس إذا ما اختلفت منافعهم، والخلاف يأتي من اختلاف المنبع العقدي الذي يتبعه كل مختلف. خلاصة القول أن الصدق أمر فطري يتحلى به الناس بدواعي وبلا دواعي، أي بأسباب أو بلا أسباب، والكذب لا يأتيه الناس إلا لدواعي، وقد تكون دواعي شرعية أو غير شرعية، كما أنه لا يمكن للعدد الكثير أن يتفقوا على الكذب، ولكن يمكن للعدد الكثير أن يتفقوا على الصدق، لأن الصدق أمر فطري والكذب أمر طارئ. أحط لنا رحمه الله الموردي مجموعة من الأسباب اللي تخلي الإنسان يصدق، ومجموعة من الأسباب اللي تخلي الإنسان يكذب. قد تكون مو كل الأسباب، إنما هذا ما عرضه لنا رحمه الله. فيقول: وإذا كان للصدق والكذب دواعي فلا بد من ذكر ما سنح به الخاطر من دواعيهما. أما دواعي الصدق فمنها: واحد، العقل، لأنه موجب لقبح الكذب، لا سيما إذا لم يجلب نفعا ولم يدفع ضررا، والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسنا ويمنع من إتيان ما كان مستقبحا. السبب الثاني لأن الإنسان يكون صادق: الدين، الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب، لأن الشرع لا يجوز أن يرد بإرخاص ما حظره العقل. بمعنى آخر يقول أن الدين ويوافق العقل دائما، بل قد جاء الشرع زائدا على ما اقتضاه العقل من حظر الكذب. يقول هنا أن الشرع طبعا ما في شك أنه أكبر وزائد على العقل، لأن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعا أو دفع ضررا، والعقل إنما حظر ما لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا. السبب الثالث احنا راح نتكلم ان شاء الله بالتفصيل عن الاسباب هذه، بس نعرضها لكي تكون الصوره واضحه عند المستمع. السبب الثالث للصدق: المروءه. ليش الانسان يكون صادق؟ لانه يريد ان يكون صاحب مروءه. المروءه فانها من الكذب مانعه باعثه على الصدق، لانها قد تمنع من فعل ما كان مستكرها فاولى من فعل ما كان مستقبحا. السبب الرابع للصدق: حب الثناء والاشتهار بالصدق، حتى لا يرد عليه قول ولا يلحقه ندم. وقد قال بعض البلغاء: ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق، فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين. وقال بعض الشعراء: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل يتقاضى ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف ترتاد. لو احنا مسكنا الاربع اسباب للصدق اللي ذكرهم الموردي وحاولنا نمسك سبب سبب ونبسط الامر مع بعضنا البعض، اول سبب قال لنا الموردي رحمه الله اللي يخلي الانسان يصدق: العقل. ليش العقل يخلي الانسان يكون صادق؟ لان وظيفة العقل توضيح عواقب الامور لصاحبه، والحث على اتخاذ القرار الذي يجلب الخير والربح، واتخاذ القرار الذي يدفع الضرر عن الإنسان. أي إنسان عنده عقل بغض النظر عن الدين اللي هو فيه أو بغض النظر عن البلد اللي هو فيه، إذا حيد عقله واستخدم عقله بشكل صحيح وخلاه يقوم بوظيفته التكليفية لرب العالمين وضعها له، راح يشوف أن أي إنسان عاقل لا يكذب، لأنه يعرف هذا العقل أن الكذب يؤدي إلى الضرر والصدق يؤدي إلى المنفع والربح. وأيضا العقل يعلمنا إن مواصفات القرار العقلاني يحتوي على أحد الميزتين. أي قرار عقلاني لازم يحتوي على يا إما قرار يحتوي على شيء واحد أو شيئين مع بعض. القرار العقلاني يحتوي إما على جلب الخير. ليش الواحد يقرر إنه يكون صادق؟ لأن الصدق هذا يأتي بخير له، ربح محض. أو الإنسان ما يكذب عشان يدفع الشر. وليش يصدق؟ عشان لأنه عارف إن إذا ما صدق راح يؤدي به ذلك القرار إلى الشر. أو قد يكون قرار العقلاني يجلب الخير ويدفع الشر معا. إذن العاقل يتخذ قرارات تقدم ميزانية رابحة في صالح صاحبه. إذن أول سبب ليش الإنسان يكون صادق؟ لأن العقل يطلب منه أن يكون صادق، لأن أي إنسان عنده عقل يعرف أن الصدق مفيد جدا والكذب مضر. السبب الثاني اللي يخلي الإنسان يكون صادق: الدين. يعني قصد الموضوع أن الأسباب هذه قد تتوفر جميعها في إنسان واحد، وقد تتوفر أحد الأسباب في الصادق. يعني مثلا يكون واحد ما يؤمن بالآخرة ولكنه صادق. ليش إنه صادق؟ لأن عقله يقول أصير صادق لأن الصدق مربح لك. لكن قد يكون واحد ثاني الدين هو اللي يخليه ما يكذب. فالدين من نعم الله تعالى علينا أنه يوافق العقل في توضيح الأمور ومعالجتها. نعمة أن ديننا العظيم يوافق العقل، ودائما الأديان السماوية دائما توافق العقل. ولا كان الإنسان ترى في عملية حرب رهيبة بين عقله وبين الشرع، ولكن من فضل الله علينا أن الدين يوافق الشرع. فما أن يرجع الإنسان بفطرته إلى استخدام عقله بحيادية حتى يجد نفسه في قلب الدين. أي واحد يستخدم عقله رح يشوف نفسه انه ماشي بنفس طريق الدين، لان العقل يقول لك لا تكذب والدين يقول لك لا تكذب، اذا اثنينهم ماشيين في طريق واحد. ومن فضل الله تعالى علينا ان الدين ايضا يزيد عن العقل المحدود. هو العقل يقول لك لا تكذب، لكن جمال ديننا انه يزيد على العقل، لان العقل لما يقول للانسان لا تكذب لسبب معين يقول لي ان ترى هذا الكذب ما يجلب لك نفع ولا يمنع عنك الضر، فهذا العقل. طيب افرض ان انت في مساحه معينه العقل قال لك والله اكذب في مساحه معينه ما في جلب للضر ولا لهذا، ومع ذلك العقل يقول لك اكذب، الدين شو يقول لك؟ يقول لك ممنوع انك تكذب بتاتا. اذا الدين زائد على العقل، وهنا في امر الكذب يامر الشرع ترك الكذب حتى ولو جلب نفعا ودفع ضرا. فما يقع في المساحه العقليه المباحه للكذب مو شرط احنا نسمع كلام عقلنا في كل المساحات، الدين زائد على العقل في مساحه معينه يقولك العقل فيها اكذب، ممكن يفيدك هالكذبه، لو انت كذبت في هذه المساحه راح انت تاخذ نفع، الدين يقولك لا لا تكذب حتى ولو يجيب لك نفع، ممنوع انك تكذب. وعلى ذلك فالدين يحرم الكذب حتى ولو وافق العقل على اقترافه في مساحة تقييمه المحدودة في حفظ الأرباح وإزالة الخسائر. أبو نايف، قبل أن نخرج من هذه النقطة، إذن هي العلامة أو المقياس أو الميزان الذي يصف به الإنسان العاقل الإنسان الذي أمامه هو العقل، أي أنه يكون صادقا، لأن من علامات الكذب هي الإخلال بعقل الإنسان، أي أن الإنسان إذا كان عاقلا فهو صادق، وإن لم يكن كذلك فهو إذن في مرحلة تخلف عقلي، يعني في مرحلة عدم فهم لعقله، يعني مو تخلف، خلل عقل، خلل عقلي عفوا، أردت أن أقول خلل. نعم. ومع ذلك إحنا في النقطة الثانية نقول الدين زايد على العقل. ساعات العقل يقول له اكذب ترى الكذبة هذه تجيب لك نفع، الدين يقول له لا لا تكذب حتى ولا تجيب لك نفع، فالدين زايد على العقل. يعني ساعات الكذبة مثلا والله ابنك يبكي ساعتين يبكي ويقول لك طلقني، انت مو تعبان بس قلت له والله انا تعبان ما راح اطلق، انت كذبت عشان تسكت الولد، فالحالة انت ريع، يمكن العقل يقول لك لا بأس اكذب على ابنك وقول له انك تعبان عشان بس تخلص من ازعاجه. صحيح. الدين يقول لك لا تكذب، فالدين زائد على العقل، وذلك لأن الكذب هزيمة نفسية وضعف قيادة ذاتية تحرم تابع الدين الحق من السيطرة على ميدان المعركة في داخله، كما تحرمه من استغلال عقله واستثمار طاقاته الذهنية في بذل أسباب صحيحة تعالج الموقف. ما في شك أن الإنسان الكذاب إنسان ضعيف وما يستخدم عقله بشكل صح، لأنه ما يبحث عن أسباب صحيحة، إنما يبحث عن أسباب هزيلة وضعيفة تكون بالنسبة له طريق قصير لعلاج الأمور، وفي الواقع هو ليس بطريق القصير، إنما مشاكل ستتراكم بعد الكذب. ولا يقبل هذا الدين العظيم إلا تابعا قويا لائقا بتطبيق مبادئه المثالية النموذجية للحياة الناجحة. لازم نعرف أيضا لا يقوى على الصدق إلا إنسان قوي. صحيح. لأن صحيح. الإنسان الكاذب ضعيف، والكذب نتيجة ظاهرة للعيان تدل على ضعف الكذاب وضآلته العسكرية في السيطرة على ميدان الحرب الداخلية، وهذا ما يرفضه الشرع، ولذا كان التحريم واضحا للكذب وإن سمح به العقل في مساحات معدودة. إذن الدين زائد عن العقل، ليش له هذا صادق؟ قصد الموضوع أن اللي يكون صادق لأن متدين رح يكون صدقه أوسع من الإنسان العاقل اللي بس فقط يقوم بالصدق للعقل. فالإنسان المتدين يكون عاقل، الإنسان الذي يكون صادق لمرضات الله عز وجل رح يشمل داخل العقل، لكن الإنسان اللي يصدق للعقل فقط ما يكون صادق 100% مثل الإنسان اللي يكون صادق لمرضات الله عز وجل. ليش؟ لأنه يقول لك الموردي الدين زائد عن العقل، حتى لو العقل يقول لك اكذب راح يجيب لك منفعة يقول لك الدين لا لا ممنوع انك تكذب بتاتا. ليش الدين يقول لك لا تكذب بتاتا؟ لان الدين يريد انسان قوي، والصادق هو القوي والكاذب هو الضعيف، ولا يقوى على جهاد النفس الا ذلك الصادق القوي. السبب الثالث في ان الانسان ممكن يكون صادق المروءة. المروءة فضيلة وظيفتها تجميل الذات وحفظها من كل ما يقبحها، ودائما ما تعمل المروءة في مساحة المستكرة من الاخلاق، وهذا الذي يفاضل صاحب المروءة عن غيره. فالجميع يتفق على فرضية الواجب، ولكن الخلاف وين؟ في التطبيق، يظهر في المستكره المباح. وهنا تأتي المروءة بسيفها الحاد لتقطع كل ما يقبح صاحبها. وبما أن عمل المروءة يتخصص في تجنب المستكره، فالقبيح ممثلا بالكذب هو أولى بالاجتناب، لأنه أعظم قبحا من المستكره، بل هو القبح ذاته. إذن كلنا متفقين أن الحرام ما نقوم به والحلال نقوم به. طيب شو اللي يزيد علينا صاحب المروءة؟ صاحب المروءة يقول لك حتى المباح اللي بيخلي شكلي مزعج أنا لا أريده. خلنا أخذ مثال على ذلك. صاحب المروءة الذي لا يتكلم بأخبار الناس وتناقل المباح منها، استعلاء على الدخول فيما لا يعني، ما يحب يتكلم بأخبار الناس لأنه ما تهمه، وليش يدخل المباح وبعدين يستعلي ويستنكف أن يتكلم بالمباح بأخبار الناس، ولا يأكل الطعام في الطريق، ولا يرد سائلا، وغيره من الأخلاق اللي تعطي جمال. يعني هو سبحان الله في المباح يترك المباح لكي يصل إلى درجة فضيلة المروءة. هذا الإنسان اللي يسعى إلى ذلك، يسعى إلى ماذا؟ يسعى إلى تجميل ذاته بهذه الفضائل بترك المباح منها. فهذا الإنسان أولى الناس بعدم الكذب، فالكذب قاتل للمروءة من عروقها، لأنه أصل القبح وقلبه النابض. إذن انتبه، أيضا من الأسباب اللي تخلي الإنسان إنه ما يكذب إنه صاحب مروءة. السبب الرابع في إن الإنسان ما يكذب حب الثناء. بعض الناس ما تحب تكذب لأنها تحب إنه يكون مشهورة بين الناس بالصدق. ومن أراد أن يصل إلى هذا المدح أو هذا الثناء والاشتهار بالصدق عليه أن لا يكذب. ومن أراد أن ينال سمعة الصدق بين الناس وأن يكون كلامه بمثابة معلومات مقبولة تستقبلها العقول بضيافة رائعة، عليه أن يكون الصدق مركوب كلامه ووسيلة لغزو العقول والقلوب. فشهرة الصدق تحتاج إلى ممارسة واقعية تثبت وجودها في المجتمع حتى تظهر بعد ذلك الشهرة التي يبتغيها المحب للثناء. إذن الناس اللي يحب يبين بين الناس أنه صادق ويمدح، هو لابد أن يمارس الصدق لكي يصل إلى حب الشهرة للصدق. إذن هي أربع أسباب عند المواردي اللي تخلي الإنسان فيها صادق: العقل يقول أكون صادق، الدين يقول صادق، المروءة تقول عليك أن تكون صادقا، حب الثناء أيضا يحفزه لكي يكون صادقا. أقواها جميعا طبعا هو الدين، سبب الدين لأنه يشمل الجميع، لأن الإنسان اللي يصدق لله عز وجل ما في شك أن عقله يسير في اتجاه الدين، وما في شك أنه صاحب مروءة، وما في شك أنه قطعا راح يكون عند شهرة صدق لأنه صادق. لكن فرق بين الذي يبتغي الصدق لله وبين يبتغي الصدق للشهرة إن في موضوع الإخلاص وموضوع حب الشهرة والرياء والعياذ بالله. إذن عفوا أبو نايف، إذن هذه الصفات الأربعة قد تجتمع بشخص واحد. نعم. الدين والعقل والدين والمروءة وحب الثناء. بس لحظة، حب الثناء مع الدين فيها نقطة ننتبه منها. نعم. الدين لما أحد يمدحه يفرح بفضل الله عليه بأنه قد أظهر الجميل من مزاياه وستر على عيوبه، فما يكون عنده حب للثناء، يكون فرحان بفضل الله عليه، لكن ما يصير متدين يحب الثناء، لأن حب المدح هو أحد أسباب طلب الرياء. والإنسان المتدين يخلص لله عز وجل في أن يكون صادقا. فتكون أربعة شرط أن يكون حب الثناء، بمعنى أن الفضل لله سبحانه. نعم، يرجع فيه أن مدح ذلك الإنسان أو حب المدح مو لذات المدح، إنما لفضل الله، الاستشعار بفضل الله على ذلك الإنسان الممدوح. إذا نقول أبو نايف في أقل من ثانية، عندما يتحدث الإنسان في موضوع معين ليجعل هذه الصفات الأربعة بين عينيه، أن يكون ذا عقل وأن يكون ذا دين وأن يكون ذا مروءة وأن يكون محبا للثناء بفضل الله تعالى، عندما يتحدث الإنسان يضع هذه القواعد أمام عينيه، فهل سيكون كاذبا بعد ذلك يا أبو نايف؟ أشك في ذلك إذا كان عنده عقل. أين؟ ويقول المواردي رحمه الله: أما دواعي الكذب فمنها: واحد، اجتلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم، فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشغافا للطمع، وربما كان الكذب أبعد لما يؤمل وأقرب لما يخاف، لأن القبيح لا يكون حسنا والشر لا يصير خيرا. وليس يجنى من الشوك العنب ولا من الكرم الحنظل. الكرم معنى العنب. السبب الثاني للكذب أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستظرفا، بالعامية دم خفيف، يعني كذب لكي يكون دم ظريف. فلا يجد صدقا يعذب ولا حديثا يستظرف، فيستحلي الكذب الذي ليست غرائبه معوزة. يعني احنا مو بمعنى ليست غرائبه معوزة، يعني احنا مو محتاجين لغرائب الكذب، ولا ظرائفه معجزة. وهذا النوع أسوأ حالا مما قبل. يقول مواردي ان هذا النوع اللي يستخف دمه ويكذب أسوأ من الإنسان الذي يكذب لكي يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. ليش؟ خلينا نشوف الكلام الموارد يقول. وهذا النوع أسوأ حالا مما قبل، لأنه يصدر عن مهانة النفس ودناءة الهمة. وقد قال الجاحظ: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. وقال ابن المقفع: لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل، فإنها تسرع إلى إبطال الحق. طيب السبب الثالث: أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه، فيسمه بقبائح يخترعها عليه، ويصفه بفضائح ينسبها إليه، ويرى أن معرة الكذب غنم، يعتقد أن الكذب غنيمة له، وأن إرسالها في العدو سهم وسم. وهذا أسوأ حالا من النوعين الأولين، لأنه قد جمع بين الكذب المعر والشر المضر. ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه. يعني احنا في الإسلام ما يصير عدو يشهد على عدوه، لأن قد يكون الكذب أحد أسباب التشفي. السبب الرابع للكذب: أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، يعني صار الكذب عنده عادة، فصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة، حتى ولو رام مجانبة الكذب عسر عليه، لأن العادة طبع ثاني. مشكلة ها؟ العادة طبع ثاني. وقد قالت الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. وقيل في منثور الحكم: لا يلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه. لو احنا أخذنا كلام الموردي أسباب الكذب وبسطناها أيضا مثل ما بسطنا أسباب الصدق، يقول أسباب الكذب أيضا أربعة: واحد، يكذب الكاذب استهدافا لجلب النفع ودفع الضر. ليش الإنسان يكذب؟ عشان يستفيد أو يدفع عنه أذى، ويعتقد نفسه الكاذب ذكيا بذلك، حيث يتجه إلى الطريق القصير لعلاج الأمور بالكذب، ولا يعرف المسكين إن وراء قصر الطريق مستنقع قد يختنق به ولا يستطيع أن يعايش الناس بعد ذلك. ليش؟ فالكذب شر محض وقبح أصيل، وأن للشر أن ينتج خيرا، وأن للقبح أن ينتج جمالا، فهو يشتري سلعة النجاح من دكان الفشل. وقام الكذب بتزوير السلع وتقديمها لعقله بلفافة النجاح، فما أن فتحها حتى صدمته الوقائع وعايش الفشل والفضيحة. فالكاذب يكذب ويعتقد أنه سيجلب نفعا ويدفع ضرا، وهو مغلق العقل يستثمر طاقاته في ساحة الخسائر والهزيمة. إذا النقطة الأولى: ليش الإنسان يكذب؟ لأنه يعتقد نفسه أنه يفيد نفسه بأنه يجلب لها النفع ويدفع عنها الضر، وفي واقع الأمر هو ليس بكذلك، لأن بعد الطريق القصير مستنقع ويتأذى به، قد لا يخرج منه أبدا، والناس ما تحب تعيش في المستنقعات، والكاذب لا يعيش إلا في مستنقع. والسبب الثاني للكذب أنه أن يكذب الكاذب ويستهدف العذوبة والاستظراف، يريد أن يستخف دمه بين الناس ويقال أن دمه خفيف. وهذا إنسان ضعيف يريد أن يكون مقبولا بين الناس ولا يريد أن يكون مقبولا عند الله، وفضل استظراف الناس له في الدنيا ومقتهم له في الآخرة. ما في شك الإنسان اللي دمه خفيف في الدنيا ويقول للناس أنا دمي خفيف ومجلسي لطيف، في اليوم الآخر لن تستظرف الناس ظله أبدا. حتى الموضوع ليس فقط في الآخرة، حتى في الدنيا الإنسان بعد لما يشوفون واحد دمه خفيف، لكن بعد مرة وثنتين وثلاث لما يجد الإنسان أن هذا المستظرف لدمه قد كذب عليه، فلن يكون دمه مستظرفا أبدا. فالكاذب الذي يستخدم خزينة حسناته لمجرد أن يستظرفه الناس إن الإنسان فقير في ثقته في نفسه، يرغب في منزلة ظريفة في قلوب الناس على حساب منزلته عند الله تعالى. إذن هذا رد على ما قلناه في الجدول الأولاني، أن فوائد أو أن دواعي الكذب هي جلب نفع أو دفع ضرر، والكذاب يستحلي الكذبة، هو خارج عن العقل وخارج عن الدين في مثل هذه الأحوال. نعم نعم. إذن هذا الإنسان الذي يرغب في منزلة ظريفة في قلوب الناس على حساب منزلته عند من؟ عند الله تعالى، فأن له أن يحصل على استظراف الناس له. كيف يستظرفه الناس والله عز وجل يفقده؟ صعب جدا، فهو في واقع أمره بعيد عن الله تعالى، وإن استظرفه الناس في الحال فإن مصيره الكراهية في المآل، ولن يصل إلى هذه المنزلة في المدى الطويل، لأن الناس لا تستظرف كذابا، وهو بذلك قد فقد هدفه القصير والطويل، فيا له من مسكين غبي. ما هو السبب الثالث؟ يكذب الكاذب ويستهدف التشفي من عدوه وإيذائه، وهو مسكين يعتقد أن الكذب سلاح يضرب به أعداءه، ولا يعرف ضيق الأفق، هذا الإنسان الكذاب ضيق الأفق، أن الكذب سلاح خطير مزدوج بالنسبة لذاته، قد شهره على نفسه ليحصد ضربتين بدل ضربة واحدة، الضربة الأولى الكذب وعواقبه، الضربة الثانية الشر ومضار إيذاء الناس. السبب الرابع للكذب، يكذب الكاذب عادة ألفها، وهذه قمة الدمار، أن يتعود الإنسان الشر حتى أنه يقوم به بميكانيكية ذاتية لا يحتاج منه إلى جهد أو فكر، حتى أنه إذا حكم عقله وأمره بتركه صعب عليه ذلك. والمشكلة أن الإنسان في العادة يجاهد الشر العارض الذي اقتحم ذاته، ولكن إذا كان الشر قابعا في هذه الذات وأصبح جزءا منه وعاد راسخا فيه، أصبح الجهاد مريرا، إلا من رحم ربي ونصره الله تعالى على عادة الكذب. إذا الإنسان الكاذب اللي تعود من صغره على الكذب من يوم هو صغير بين والديه، ووالديه ما قوموا على أنه يكون الصدق طريقة، والكذب عنده عادة من صغره، وكبر وراح الجامعة وتخرج واشتغل والكذب ملازم له، فأصبح لسانه متعود على الكذب. هذا إنسان أكثر واحد طبعا من دواعي ليش يكذب، لأن الكذب عنده صار عادة. فبالتالي هذا الإنسان يعني صعب جدا أنه يترك الكذب، مو مستحيل، بالعكس أي إنسان يكذب ممكن يعدل حاله ويتجه إلى الصدق، ولكن الإنسان الذي تعود الكذب يكون جهاده في تركه أكثر من غيره. أم نايف، قلتي قبل شوي عبارة جميلة، قلتي الفطام بالنسبة للكاذب صعب على الكاذب أن يحول لسانه من كاذب إلى صادق، فهو فطام يعيش عليه، لكن هذه ليست قاعدة أعتقد يا أم نايف، يعني بالإمكان الإنسان أن يصلح حاله بحاله. خلينا أول شيء، أول كلام هذا قال الموردي. نعم. بس هو إيش قال؟ قال فطام. ما معنى فطام؟ فطام ترك، يعني الأم لما ترضع ولدها سنة كاملة وتفطمها خلاص، وما راح يشرب منها حليب، ولكن لماذا شبهه بالفطام؟ لأنه فترة محدودة ويعود الإنسان إلى عقله مثلا، نقول يعني صعب. نعم. والقصد بالفطام، لماذا شبه الإنسان الذي يريد أن يترك الكذب وإلى الصدق كالفطام؟ ليش؟ لأنه الإنسان اللي تعود على ثدي والدته والطفل الصغير يصعب فطامه، لكن الفطام موجود، أي إنسان يقدر يترك الكذب. صحيح. ولكن اللي مثلا الطفل اللي أمه رضعته أسبوعين وفطمته، مثل الأم اللي رضعت ولدها سنتين وفطمته، فيتوقف على عمق رسوخ هذه العادة عند الكاذب، لكن في الآخر في فطام، في الآخر في الإنسان ممكن يترك الكذب، أي إنسان كاذب يستطيع أن يتحول إلى صادق، باب التوبة مفتوح، باب الجهاد مفتوح. إذا نظر إلى الأربع نقاط اللي ذكرناها قبل قليل، وهي أن يعود إلى عقله وإلى دينه وإلى مرآته، وإلى أن يكون من الناس الذين يشار إليهم، وأن يكون محبا للثناء بفضل الله. ما شاء الله عليك، أنت لخصت أسباب الصدق، وإذا لخصنا تتمت لكلامك أسباب الكذب، إن أسباب الكذب أيضا عند الموردي أربعة، إن الإنسان يكذب استهدافا لجلب النفع ودفع الضر، الإنسان يكذب للعذوبة والاستظراف، الإنسان يكذب ليتشفى من عدوه، الإنسان يكذب عادة. إذن هي أربع أسباب للصدق وأربع أسباب للكذب. في النقطة الرابعة التي تقولون فيها بأن الكذب أصبح عادة عند هذا الإنسان، عندما يعود هذا الذي تعود على الكذب والذي نعتقد أنه لم يفطن بعد، هذا الذي تعود على الكذب في هذا السن، كيف يعود إلى عقله وإلى مروءته؟ أي إنسان يريد أن يتقدم مع ذاته عليه أن يتعلم. إذا الإنسان تعلم أن الصدق معناها عند عقل وعند دين وعند مروءة، عند ثلاث أشياء، أكيد راح يكون صادق. وإذا عرف أن الكذب هو عبارة عن خسارة محضة، عرف الضعف المحض، إذا عرف الكذاب أنه هو يكذب إنسان ضعيف لا يملك السيطرة على ذاته، هو إنسان يجلب الشر لنفسه وللآخرين، أكيد رح يترك الكذب. بس يحتاج مني الموضوع إلى علم. فإذا الإنسان علم أن الصدق فائدة محضة وقرب من الله عز وجل ونجاح في الدنيا وفي الآخرة، وإذا علم أن الكذب مضر في الذات لأنها عبارة عن هزيمة في الذات، خلينا ننتبه لهالنقطة، أن الإنسان الكذاب إنسان ضعيف مهزوم في مساحة الداخلية، في حرب الداخلية، في عسكرية الداخلية، وإنسان ضعيف مهزوم. والكاذب كما تفضلتي أنه لا يستطيع، ما دام يعني مسيرته الكذب فإنه ضعيف في قيادته في نفسه، فما دام هو ضعيف في قيادته لنفسه فأعتقد أنه سيكون كذلك ضعيف في قيادة الآخرين إليه أو انقياد الآخرين إليه. ما في خلاف. نعم. أول هزيمة راح تكون مع نفسه. طبيعي. الهزيمة الثانية أن علاقته مع ربه والعياذ بالله علاقة غير مرضي عنها. النقطة الثالثة أن علاقته مع الإنسان الآخر ومع مجتمعه أيضا هزيمة بحتة. فإذا الإنسان الذي يهزم في داخله من الكذب أكيد هو مهزوم في الخارج. ناخذها قاعدة، النصر يأتي من الداخل والهزيمة تأتي من الداخل. من أراد أن ينتصر في الموقف عليه أن ينتصر في ذاته أولا. والإنسان الكذاب إنسان مهزوم في الخارج، ليش؟ لأنه قد هزم في ذاته بداية. فالإنسان الكاذب إذا وعى أنه إنسان مستعمر من النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، ما في خلاف أنه سيهزم، أصلا هو مستعمر ومهزوم في داخل ذاته، فإن له النصر في الخارج. أم نايف، ذكرتي في مسألة الإنسان عندما يعود إلى عقله يعني يكون صادقا، يحتاج إلى أن يكون عالم أو متعلم في هذه المسألة. أعتقد أن ركائز العلم ليست فقط أن يقرأ الإنسان كتاب، لكن أن يقرأ كتاب وأن يجالس علماء وأن يسمع مثل تلك الندوات، وأعتقد هذا هو العلم الذي نقصده. العلم ما في شك، يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل لما أراد للإنسان أن يستغفره أعطانا إرشاد، علينا أن نتعلم أولا التوحيد. الاستغفار عمل، ولكن الإنسان عليه أن يعمل ويستغفر لمن؟ لله الواحد الأحد. فالله عز وجل قال فاعلم، إذن أول شيء أعلم أن الله واحد ثم استغفر. وهذه قاعدة قرآنية للإنسان الناجح أن يعلم قبل أن يعمل. تصور لو إنسان يعمل بدون علم، مشكلة كبيرة. هذه قاعدة في كل شيء، حتى في الأشياء المباحة المادية. أنت تريد أن تقود سيارة، هذا عمل، فأنت تتعلم قيادة السيارة بعدين تقودها. وهذا في كل الأمور، سواء العقدية والحياتية الدنيوية الأدبية المباحة الدنيوية، أي شيء تريده عليك أن تعلم قبل أن تعمل. نضيف من كلام الموردي رحمه الله إلى أسباب الصدق وأسباب الكذب أوصاف الكذاب. فماذا يقول لنا الموردي رحمه الله؟ يقول واعلم أن للكذاب قبل خبرته أمارات دالة عليه. ما معنى الجملة هذه؟ أن الكذاب لابد أن يظهر كذبة بين الناس، بس عنده علامات ممكن أنت تكشفها قبل الكذب نفسه أو المجتمع يكتشف أنه كذاب. يعني يقول لنا الموردي أن اللغة الدون لفظية ممكن تفضح الإنسان وتبين أنه كذاب قبل لا نمتحن المعلومات الصادرة منه. لغة الإشارة. نعم، لغة الإشارة التي يستخدمها. نعم، خلينا نشوف إمارات أو علامات الكذاب قبل أن يمتحن المجتمع صدق معلوماته. فيقول فمنها أنها إذا لقنته الحديث تلقنه ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده فرق عنده، ومنها أنك إذا شككته فيه تشكك حتى كاد يرجع فيه ولولاك ما تخالجه الشك فيه، ومنها أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين ولذلك قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الكذاب كالسراب، ومنها ما يظهر عليه من ريبة الكذابين وينم عليه من ذلة المتوهمين، لأن هذه أمور لا يمكن للإنسان دفعها عن نفسه لما في الطبع من آثارها. ولذلك قالت الحكماء: العينان أنم من اللسان، أنم بأن العيون تتكلم، العينان أنم من اللسان. وقال بعض البلغاء: الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. وقال بعض الشعراء: تريك أعينهم ما في صدورهم، إن العيون يؤدي سرها النظر. معنى آخر أن العين تتكلم بلغة غير كلام اللسان. طيب لو إحنا بدينا نفصل كلام الموردي بشكل أبسط، نفهم من كلامه رحمه الله أن علامات الكاذب أربعة. الأولى ماذا يقول؟ العلامة الأولى للكذاب: أنك إذا لقنته الحديث تلقنه ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده فرق عنده. ما معنى هالكلام؟ أي الكاذب لا يملك عقلا يميز بين ما عنده من المعلومات وبين ما عند الآخرين، حيث اختلط الحابل بالنابل وامتزجت المعلومات المسموعة المستوردة من الخارج مع إنتاجه المحلي من الأكاذيب. يعني فالكذاب عنده معلومات يستوردها من الخارج وعنده أكاذيب من مصنعه المحلي، لأنه ما عنده عقل يميز. سبحان الله، كثرة الكذب يجعل الإنسان يفقد التمييز في المعلومات، هل هي حقيقة كاذبة؟ هل هي من إنتاج المحلي من الأكاذيب؟ هل هي مستوردة من الخارج؟ هل من المستورد الخارج صحيح؟ يختلط عنده الموضوع.